السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. أيها الحبيب الغالي، هذا تفضيل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الجليل الطاهر رحمة الله عليه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أي من نساء هذه الأمة، إن اتقيتن الله، أي اتقيتن الله فأطعتنه فيما أمركن ونهاكن. وأورد بإسناد حسن عن قتادة قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني من نساء هذه الأمة. لستن كأحد من النساء، يعني من نساء هذه الأمة. وكذلك لستن كأحد من النساء، يعني في الفضل والشرف. وقول الله تعالى: كأحد من النساء، كأحد ولم يقل كواحدة. قال أهل العلم: لأن لفظ أحد نفي من المذكر والمؤنث والواحد والجماعة. وقد يقال أيضا على ما ليس بآدمي، يقال: ليس فيها أحد، لا شاه ولا بعير. وإنما خصص النساء، يعني ليس كأحد، لو قيل لك أحد فقد تشمل النساء والرجال وغيرهن. ولكن نص أيضا جل جلاله بقوله: كأحد من النساء، لأن في من تقدم آسية ومريم، في من تقدم آسية ومريم بنت عمران عليهما رضوان الله تعالى أجمعين. وهذه الآية الجليلة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، يعني أن الفضل والشرف الذي نلناه عليهن رضوان الله تعالى إنما نلناه بسبب المحلة العلية التي أكرمهم الله تعالى بها ومنحهم إياها، وزيادة على ذلك التقوى التي هي أصل التفضيل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هن أفضل من نساء، من جميع النساء، إذا بشرط التقوى، إذا جئنا بالتقوى. ولما منحهن الله من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعظم المحل الذي كانوا فيه ونزول القرآن الكريم في حقهن، وهذا يدلك على شرف نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا أهل السنة متفقون على فضل مريم وآسيا وفاطمة وخديجة وعائشة وأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل السنة متفقون على أنهن ليسوا سواء في الفضل، مع اختلاف بين أهل العلم من أهل السنة في ترتيبهن في الفضل. قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: وأفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة، وفي تفضيل بعضهن على بعض النزاع. ومنشأ الخلاف وجود جمع من النصوص في فضلهن جميعا، ليس بين هذه النصوص نص قطعي الدلالة بترتيب معين. ولذا تذكر مسألة مشهورة، وهي: هل خديجة رضي الله عنها أفضل أم عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل؟ ويذكر أهل العلم فيها ثلاثة أقوال: أولها أن خديجة أفضل، والثاني أن عائشة أفضل، والثالث التوقف في المسألة، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في جلاء الأفهام بعد حديث عن أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها قال: واختلف في تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال، ثالثها الوقف. ونذكر بعض الأحاديث الواردة في فضل نساء هذه الأمة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة. وهذا في صحيح مسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وقوله صلى الله عليه وسلم في حق فاطمة: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وفي لفظ في البخاري: أما ترضين أن تكون سيدة نساء أهل الجنة؟ وقد اشتهر الخلاف في خديجة وعائشة وفاطمة أيهن أفضل، كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. وبعض أهل العلم ينحي منحى فيقول: إذا نظرنا في النصوص الواردة في تفضيل كل واحدة منهن وجدنا أن اللفظ الوارد في تفضيل خديجة هو قوله صلى الله عليه وسلم: خير نسائها خديجة، إنما يتضح تمام معناه إذا نظرنا على أي شيء يعود، وقد ورد ما يفسر ذلك صريحا، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد فضلت خديجة على نساء أمتي. والحديث رواه البزار والطبراني بإسناد الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية، وهذا في الصحيحين. قال ابن حجر: وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل، أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. وقال صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. فهذا النص في خديجة رضي الله عنها أنها أفضل نساء الأمة. ثم إن اللفظ الوارد في تفضيل فاطمة هو قول صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة ألا ترضين أن تكون سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة، وفي لفظ سيدة نساء أهل الجنة. هذا اللفظ صريح لا لبس فيه أيضا ولا يحتمل التأويل، ونص في أنها أفضل نساء الأمة وسيدة نساء أهل الجنة، وقد شاركت أمها في هذا الفضل رضي الله عنهن، فهي وأمها أفضل نساء أهل الجنة، وهي وأمها أفضل نساء الأمة، بهذا وردت النصوص والله أعلم. وهنا قال القاري قبل القاري: قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة: إن أهل السنة ليسوا مجمعين على أن عائشة أفضل نسائه، بل قد ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة، واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال القاري قبل أن نذكر كلام القاري: نذكر الحديث الذي في الصحيحين عن أبي موسى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وأن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا الحديث يثبت فضل عائشة رضي الله عنها على النساء، ولكن اختلف أهل العلم في اللفظ، في التعريف في النساء، هل تدل على العموم، يعني على عموم النساء جميعا فتكون عائشة مفضلة على جميع النساء، أم هو عام مخصوص. وقال القاري في مرقاة المفاتيح: وتقدم الخلاف في أن المراد بالنساء جنسهن أو أزواجه صلى الله عليه وسلم عموما أو بعد خديجة، والأظهر أنها أفضل من جميع النساء كما هو ظاهر الإطلاق من حيث الجامعية للكمالات العلمية والعملية المعبر عنهما في التشبيه بالثريد، فإنما يضرب المثل بالثريد لأنه أفضل طعام العرب، وأنه مركب من الخبز واللحم والمرق ولا نظير له في الأغذية، ثم إنه جامع بين الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤونة في المضء وسرعة المرور في الحلقوم والمريء. فضرب الرسول صلى الله عليه وسلم من عائشة لها المثل به ليعلم أنها أعطيت مع حسن الخلق وحسن الخلق وحسن الحديث وحلاوة المنطق وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأي ورصانة العقل والتحبب إلى البعل والتحدث والاستئناس بها والإصغاء إليها وإلى غير ذلك من المعاني التي اجتمعت فيها. وحسبك من تلك المعاني أنها رضي الله عنها عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تعقل غيرها من النساء، وروت عنه ما لم يروي مثلها من الرجال، والله أعلم بالحال. ولأجل هذا التردد في دلالة النص على الأفضلية وعدم التصريح في أي من النصوص بخصوص التفضيل المذكور، ذهب كثير من أهل العلم إلى التوقف في المسألة. منهم السبكي رحمة الله عليه قال في قضاء الأرب في أسئلة حلب: وقد قال المتولي من أصحابنا: تكلم الناس في عائشة وفاطمة أيهما أفضل، والأولى للعاقل ألا يشتغل بمثل ذلك، والكلام في التفضيل صعب، ولا ينبغي التكلم إلا بما ورد، والسكوت عما سواه وحفظ الأدب. رضي الله عن الجميع ورزقنا محبتهم ونفعنا بهم. وكذلك الإمام ابن كثير رحمة الله عليه قال في قصر الأنبياء في معرض حديث عن التفاضل بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما، قال: والأحسن الوقف فيهما رضي الله عنهما، وما ذاك إلا لأن قوله صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، يحتمل أن يكون عاما بالنسبة للمذكورات وغيرهن، ويحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى ما عدا المذكورات. وقال النووي رحمة الله عليه: الأظهر معناه أن كل واحدة منهما خير النساء الأرض في عصرها. أما التفضيل بينهما أما وقال ذلك عندما ذكر حديث فضلت خديجة على نساء أمتي، قال والأظهر أن معناها أو أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها، وأما التفضيل بينهما فمسكوت عنه، فمسكوت عنه. ثم الإمام ابن حزم رحمة الله عليه له منح آخر ذكر ذلك في الفصل في الملل والأهواء والنحل، قال رحمة الله عليه: السيادة غير الفضل، ولا شك أن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين بولادة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فالسيادة من باب الشرف لا من باب الفضل، فلا تعارض بين الحديث البتة والحمد لله رب العالمين. وقد قال ابن عمر وهو حجة في اللغة: كان أبو بكر خير وأفضل من معاوية، وكان معاوية أسود من أبي بكر. قال: ففرق ابن عمر كما ترى بين السادة وبين الفضل والخير، وقد علمنا أن الفضل هو الخير، هو الخير نفسه، لأن الشيء إذا كان خيرا من شيء آخر فهو أفضل منه بلا شك. انتهى كلامه. وقال أيضا رحمة الله عليه: وإنما تقع المفاضلة بين الفاضلين إذا كان فضلهما واحدا من وجه واحد فتفاضل فيه، وأما إن كان الفضل من وجهين اثنين فلا سبيل للمفاضلة بينهما، لأن معنى قول القائل أن هذين أفضل إنما هو أي هذين أكثر أوصافا في الباب الذي اشترك فيه. ومن أحسن ما قيل في هذا الباب ما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد، قال: الخلاف في كون عائشة أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل، إذا حرر محل التفضيل صار وفاقا، فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم. قال: فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص، لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح، وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه والآخر أرفع درجة منه في الجنة. وإن أريد بالتفضيل التفضل بالعلم فلا ريب أن عائشة أعلم وأنفع للأمة، وأدت إلى الأمة من العلم ما لم يؤد غيرها، واحتاج إليها خاص الأمة وعامتها. وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة النسب فلا ريب أن فاطمة أفضل، فإنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك اختصاص لم يشركها فيه غير أخواتها. وإن أريد السيادة ففاطمة سيدة نساء الأمة، وإذا تبينت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل. وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم يفصل جهات الفضل ولم يوازن بينها فيبخس الحق، وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهوى لمن يفضله تكلم بالجهل والظلم. ثم قال: وقد قال شيخ الإسلام تيمية عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل فأجاب فيها بالتفصيل الشافي، ومنها أنه سئل عن خديجة وعائشة أم المؤمنين أيهما أفضل، فأجاب بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغ إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشركه فيها أو ما لم تشركها فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به غيرها. فتأمل هذا الجواب الذي لو جئت بغير من التفضيل مطلقا لم تخلص من المعارضة. وعائشة رضي الله عنها فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة، فقال: من الرجال؟ قال: أبوها. والحديث الصحيحين. وقوى سنذكر الآن رواية ابن حبان إن شاء الله. قال: وأيضا من ذلك حديث أم سلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتيني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. ولما قالت فاطمة لرسول الله: إن نساءك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، قال: أي بني لست تحبين ما أحب؟ فقالت: بلى. قال: فأحبي هذه الأمة، عفوا، فأحبي هذه. ولذلك الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال: اختلف الناس في تقديم بعضهن على بعض، والأرجح تقديم عائشة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام رضي الله عنهن جميعا. ويقول رحمة الله عليه أفضل النساء خمس: خديجة وعائشة وآسيا بنت مزاحم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومريم ابنة عمران، أم عيسى، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخمس أفضل النساء، وأفضلهن على الإطلاق عائشة. هكذا هذا كلام العلامة ابن باز رحمة الله عليه. ابن حبان رحمه الله تعالى لما ذكر حديث عائشة، حديث عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك، قال عائشة، حمل الحديث على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: ثم ذكر الخبر الدال على أن مخرج هذا السؤال مما كان عن أهله دون سائر النساء في فاطمة وغيرها. وأخرج بسند عن أنس: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك، قال عائشة، قيل له: ليس عن أهلك نسأل، قال: فأبوها عليهم رضوان الله تعالى أجمعين. وبعض العلم يقول أن السلام من لخديجة كان من الله ومن جبريل. هذه عائشة خديجة جاءت ومعها إناء فيه إدام، فأقريها من ربها السلام مني. وأما فاطمة فجاء السلام من جبريل عليه السلام فقط. فبعض العلم يقول هذا مما يرجح كفة عائشة رضي الله تعالى عنها. ونسأل الله أن يحشرنا مع الصحابة الكرام في الجنة، وأن يبارك لنا في حياتنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ولهذه الآية بقية بإذن الرحمن الرحيم.